الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى، إنك أنت العليم الحكيم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، قلت محسن الله إليكم، قوله تعالى: فلما جاوزا أي تعدى يا ذلك المكان الذي نسي فيه الحوت، شعر موسى بالجوع والنصب، فقال لفتاه آتنا غداءنا أي طعام الغدوة، وهو الوقت من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. وهو الوقت من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. لقد لقينا من سفرنا هذا أي السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد مس التعب فيه. وهو السفر أي السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد مس التعب فيه. نصب أي تعب، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال أي فتاه له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي حين لجأنا إلى الصخرة التي استرحنا عندها، فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك بما كان من أمره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. واتخذ سبيله في البحر، أي واتخذ الحوت طريقه في البحر عجبا، أي محل تعجب، فكان هذا الطريق للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. قال أي موسى ذلك، أي ذلك فكان هذا الطريق للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. قال أي موسى ذلك، أي ذلك الذي حصل وهو فقد الحوت، ما كنا نبغ، أي ما كنا نطلبه، لأن الله تعالى جعل ذلك علامة له على مكان الخضب. وفي الحديث: فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فارتد على آثارهما قصصا، هو ثم يعني الرجل الصالح. نعم. فارتد على آثارهما قصصا، أي فرجع يتتبعان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فوجدا هناك عبدا من عبادنا، أي المتحققين بعبوديتهم لنا، آتيناه رحمة من عندنا، أي أثر رحمة رحمناه بها، والظاهر أنها النبوة. وآتيناه رحمة من عندنا، أي أثر رحمة رحمناه بها، والظاهر أنها النبوة. وعلمناه من لدنا علما، أي علما خاصا لم نعلمه الرسل، وهذا العلم الخاص هو علم يتعلق ببعض تصاريف الله في عباده. وهذا العلم الخاص قيل هو النبوة، قيل هو النبوة، وقيل هو علم يتعلق ببعض تصاريف الله في عباده. نعم. أحسن الله إليكم، بعضهم نسب إلى الجمهور أن الخضر نبي، وبعضهم نسب العكس، ابن عطية والقرطبي وأبو حيان ذكروا أن الجمهور على أن الخضر نبي، وقال ونقل القرطبي عن الثعلبي قال: والخضر على جميع الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار. الثعلبي نعم هو نبي معمر محجوب عن الأبصار. وقال نقل إسماعيل الحيري عن ابن حبيب النيسابوري أنه قال: فأما الخضر فلم يختلفوا أنه نبي، واختلفوا فيه أنه رسول. ما يقول هذا؟ ابن حبيب النيسابوري من القرن الخامس، أحسن الله، القرن الرابع، ليس بالصحيح. والبغوي نسب العكس في تفسيره، قال: وعلمناه من لدنا علما، أي علم الباطن إلهاما، ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية كما في المستدرك على مجموع الفتاوى قال: وقد أجمع المسلمون على أن موسى أفضل من الخضر، فمن قال إن الخضر أفضل فقد كفر، وسواء قيل إن الخضر نبي أو ولي، والجمهور على أنه ليس بنبي. قال من قال إن أفضل من الخضر كفر. نعم، فمن قال إن الخضر أفضل فقد كفر. وقال قال الحافظ ابن حجر في الزهر النظر في حال الخضر، قال: وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتزرعون بكونه غير نبي، إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قال الحافظ إيش كلام الحافظ؟ قال: وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي، إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أول عقدة تحل إيش؟ أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد أنه اعتقاد كون الخضر نبيا، يعني أقول بأنه غير نبي في أول الزندقة، ما يلزم هذا، لأن سمون يرى أنه غير نبي، إنما الزنادقة الذي يعتقدون أن الولاية أفضل من النبوة، لأنهم يحتجون بها. نعم، مثل ما أقول: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، هم عكسوا، قالوا الولاية أعلى ثم يليها النبوة ثم يليها الرسالة، صار الولاية عامة تشمل الرسل وغيرهم، كلمة الولي يشمل الرسل وغير الرسل. ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون يدخل في الأنبياء وغيرهم. الولاية والتقوى والإيمان والإسلام هذه عامة يدخل في الأنبياء وغيرهم، ثم تأتي النبوة خاصة والرسالة خاصة على الإسلام وعلى الإيمان. الثعلبي لم يختلفوا إيش؟ هذا نقلوا عنه النووي والقرطبي. قال الثعلبي في كتاب العرائس: والخضر على جميع الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار. الصواب أنه ولي، ولو كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إليه ويؤمن به، لكنه ليس موجود. نعم، السلام عليكم. قال أبو حيان: قيل وقد أولع كثير ممن ينتمي إلى الصلاح بادعاء هذا العلم ويسمونه العلم اللدني، وأنه يلقى في روع الصالح منهم شيء من ذلك، حتى يخبر بأن من كان من أصحابه هو من أهل الجنة على سبيل القطع، وأن بعضهم يرى الخضر. وكان قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن علي بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد يخبر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه، فقيل له: من أعلمه أنه الخضر؟ ومن أين عرف ذلك؟ فسكت. وبعضهم يزعم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم الخضر. كل هذا من الخرافات، من الصوف، من الزندقة. كان النووي والقاضي كان عندهم ميل هذا. نعم، نسبه للجمهور أنه شغل القاضي النووي. قال: وكان قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن علي. لا، ما ينبغي تسمي بقاضي القضاة، لا ينبغي رئيس القضاة. قاضي القضاة وحاكم الحاكم حاكم الحكام وسلطان السلاطين، أنا لا تكون له الله. ولهذا بوب الإمام محمد في كتاب باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لكن إذا أضيف قاضي قضاة الشام وقاضي قضاة نجد وقاضي قضاة مصر زال محذور، لكن قاضي قضاة بإطلاق على أو قال حاكم حكام مصر، حاكم حكام الشام، لا بأس إذا أضيف، لكن بإطلاق ممنوع. نعم، نقل النووي والقاضي أيضا عن من هذا نقل عن ثعلب يحسن إليكم، وقال والخضر على جميع الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار. الثعلب حاطب عندهم عنده تحقيق أحسن إليكم. نقل قاضي دقيق العيد إيه. نعم أحسن إليكم. نقل عنه ابن حجر قال يخبر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه، فقيل له من أعلمه أنه الخضر ومن أين عرف ذلك؟ فسكت. سكت ما علم. هذه الزنات غيرون رتبة الولاية أعلم أعلم رتبة النبوة، ويقولون إن ابن عربي هو خاتم الأولياء ومحمد خاتم الرسل، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الرسل، لأن خاتم الرسل يأخذ بواسطة جبريل، وخاتم الأنبياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل على الله مباشرة، ما يحتاج هذا من تخريفه. ويجعله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل الأنبياء في الحديث كما مثل يوم الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا وأحكمه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقول لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. قالوا معلقين عليه هذه رؤية خاتم الأنبياء، خاتم الأولياء لا بد أن يرى مثل هذه الرؤية، وأن يرى أن هذا البيت مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، ويرى نفسه تنطبع في لبنة الذهب، فيقول إن الرسول هو لبنة الفضة وابن عربي لبنة الذهب. جعل ابن عربي على من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وضلال نسأل الله العافية. نعم أحسن عليكم. وفي شرح مسلم النووي قال باب من فضائل الخضر صلى الله عليه وسلم، هكذا في النسخة، جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. قال وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين، قال الحيري المفسر وأبو عمرو هو نبي واختلفوا في كونه مرسلا، وقال القشيري وكثيرون هو ولي، وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال، أحدها نبي والثاني ولي والثالث أنه من الملائكة، وهذا غريب باطل. قال المازري اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو ولي، قال واحتج من قال بنبوته بقوله وما فعلته عن أمري، فدل على أنه نبي أوحي إليه وبأنه أعلم من موسى، ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي. وأجاب الآخرون بأنه يجوز أن يكون قد أوحى الله إلى نبي في ذلك العصر أن يأمر الخضر بذلك. وقال الثعلبي المفسر الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار، يعني عن أبصار أكثر الناس. قال وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. مش الدليل على هذا، ما عندهم دليل. والصواب أنه لو كان نبيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليه أن يأتي. لو كان نبيا أو صالحا وجب عليه أن يأتي، ولا يمكن يكون نبي أو رجل صالح وهو موجود ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ولو كان موجودا لا شمل الحديث أنه قال إنه لا يأتي على الناس 100 سنة إلا وقد يخرم ذلك القرن، يعني ما يكون على وجه من هو اليوم من ما يكون على وجه الأرض من هو عليها اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن 100 سنة تخرب ذلك الأرض، فلو كان موجود لما توفى. الشيخ الإسلام له قولا في الفتاوى، قول أنه موجود في البحر، قول أنه توفي حتى ولا مجلس. حقق على التفسير البغوي ذكر كلام تقريبا نفس اللي ذكرته الشيخ، قال بين أهل العلم خلاف في شأن الخضر هل هو نبي أم لا، وفي كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة، ومال ابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم، وجاء في ذكره في بعض الأحاديث أي بقاؤه حيا ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. تعزية؟ أي نعم. ما هو في حديث التعزية؟ هنا عزى عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعزية في وفاة النبي؟ يذكروها الذين يرون أنه باقي حي. نعز الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إليهم وعزاهم. هذا الذي يذكر. قال إن إسناده ضعيف. كيف يعزيهم وهو ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ اللهم صل وسلم. ورجح آخرون من المحدثين خلاف ذلك، وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حضر مع عنده، ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلى اتباعي، وأخبر قبل موته أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. هذا من الحق، هذا ما مشكلة. طيب كلام نسخة إلكترونية. نعم. الحافظ ابن حجر عنده كتاب الزهر النظر في حال الخضر، قال في خاتمته قال ويزعم بعضهم أن الخضرية يتولاها بعض الصالحين على قدم الخضر، ومنه قول بعضهم لكل زمان الخضر. توسعوا كل زمان الخضر. نعم. قلت وهو حيث مسلم يدل أن الخضر المشهور مات. ثم قال يعني كل زمان الخضر وخضر مشهور مات، لكن كل زمان له خضر. نعم. قال قلت وذكر للحافظ أبو الفضل العراقي شيخنا أن الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي كان يعتقد أن الخضر حي، قال فذكرت له ما نقل عن البخاري والحربي وغيرهما من إنكار ذلك، فغضب وقال من قال إنه مات غضبت عليه، قال فقلنا له رجعنا عن اعتقاد موته. ثم قال والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته، ولكن ربما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره، فيقال هب أن أسانيدها واهية، إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها، فماذا يصنع في المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بجود حاتم. فمن هنا مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه كآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وكحديث رأس 100 سنة وغير ذلك مما تقدم بيانه، وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي، والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته، ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع الإشكال كما تقدم، والله أعلم. انتهى. هذا نهاية كتابه وفي الإصابة كذلك. نعم. وفي الإصابة كذلك ترجم له ترجمة طويلة، قال في أولها اختلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته، وعلى تقدير بقائه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بعده فهو داخل في تعريف الصحابي على أحد الأقوال، ولم أرى من ذكره فيهم من القدماء، مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه. تعريف الصحابي هو عرف حافظ أنه من لقي ذلك المؤمن أنه ما سعى ذلك ما لقيه هو حتى حافظ عرف هذا كيف يكون صحابه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه وقد جمعت من أخباره ما انتهى إلي علمه مع بيان ما يصح من ذلك وما لا يصح. ثم قال نقل أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخاري أن الخضر مات وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك واستدل بالحديث أن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد وهذا أخرجه هو في الصحيح عن ابن عمر وهو عمدة من تمسك بأنه مات وأنكر أن يكون باقيا. وقال أبو حيان في تفسيره الجمهور على أنه مات ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي أن الخضر صاحب موسى مات لأنه لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأشار إلى أن الخضر هو غير صاحب موسى وقال غيره لكل زمان خضر وهي دعوى لا دليل عليها. ونقل أبو الحسين ابن المنادي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الخضر عن إبراهيم الحربي أن الخضر مات وبذلك جزم ابن المنادي المذكور. بعض المفسرين قالوا أنها علم الغيب لكن على هذا القول لا يقوي أنها رسول إذا قيل أنها علم الغيب. الله عز وجل قال في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. نعم علم الغيب نفسر بأنه العلم يعني العلم الذي يغرفه الله في قلب العبد وليس المراد أنه يختص بشيء دون غيره ولكن الله يعني يلهمه. طيب كمل ها قرأنا خير اللي قرأنا المجموع ها قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن طرق ذلك الإلهام فقد وقصة موسى مع الخضر هي منها ومن طرق ذلك الإلهام فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين. ومن طرق ذلك الإلهام فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين وحال هذا الشخص المعين وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله لكن فيها علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر. لكن فيها أول قبله علم إيش وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب اللي قبله. ومن طرق ذلك الإلهام فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين وحال هذا الشخص المعين وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله لكن فيها علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم ومثله من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها لعلمه بأنه أتى بها هدية له ونحو ذلك، ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام الصحيح. سهل معنى أن الرزم للإلهام ما ليس معنى أنه يأخذ شيء من المغيب أو يخالف الرسل. عيسى عليهما السلام أوتي من علم الغيب، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ونبئكم بما تدخرون في بيوت. هل هذا من علم الغيب؟ هذا من العلم يتعلق بتعبير الرؤيا، استصفى الله بعلم خاص بإلهام خاص معرفة خاصة لتعبير الرؤيا، حتى الآن اللي يعبر الرؤيا يقول أنه مثلا يجد أمامه يعني تأويله وكذا. عيسى عليه بعض المعبرين كذا يقول أنه يجد أنه مجرد يجد أمامه يعني تأويل الرؤيا. الشيخ يوسف المطلق ذكر هذا وكان من اللي يعبر الرؤيا رحمه الله، وهو من وهو صغير وكان جاءت الرؤيا كان أمامه يجد جوابها، يعني مثل ما ذكر الشيخ الإسلام كان إلهام، وليس المراد أنه يختص بشيء من علم الغيب أو يخالف الرسل، يعني شيء خاص لنا. عيسى عليه السلام احسنت ونبيكم بما تدخلون في بيته. عيسى نبي ما في إشكال، صلى النبي ينبئه الله ولا يظهر على غيبه. نعم إذا النبي ما في إشكال النبي يخبر إنما يخبر على الوحي عن الله، لكن إشكال في غير النبي. نعم أحسن عليكم. الموضع الذي ذكر فيه شيخ الإسلام أن الخضر حي، بعضهم شكك في نسبته الشيخ الإسلام في كلام الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، قال دعوى أن الخضر حي جاء إثبات حياة الخضر في موطن واحد من مجموع الفتاوى، وهذا لا يصح عن ابن تيمية إذ يخالف ما حرره ابن تيمية في مواضع عدة بأن الخضر ميت وأنه ليس من الأحياء ولا من المعمرين، وساق الأدلة على ذلك. يقول العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله: وهذه الفتوى لم نرى من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى جامع الفتاوى، وقد علق عليها بقوله هكذا وجدت هذه الرسالة انتهى. ومعلوم أن الشيخ ابن قاسم رحمه الله لا يعلق على الفتاوى بمثل ذلك، فلولا أنه في شك من هذه الفتوى لما علق عليها، لأنها تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضر وما ينقله عنه الكافة، وبخاصة أخص تلامذته به ابن القيم رحمه الله تعالى. وإضافة إلى الإحالات المذكورة في حاشية هذه الصفحة، فقد جاء في جامع المسائل فتوى في إثبات وفاة الخضر والرد على من قال بحياته، فكان مما قاله لو كان حيا لكان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اجتمع به ليلة المعراج من مات قبله، فكيف لا يجتمع به من هو حي في وقته؟ وأيضا كان يجب عليه الإيمان به والمجاهدة معه، والخضر إما نبي أو من أتباع الأنبياء، وعلى التقديرين فعليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره، ومعلوم أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الدواعي والهمم على نقله، فقد نقل الناس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحبار والرهبان، فكيف لا ينقل إيمان الخضر وجهاده معه لو كان وقع؟ انتهى كلام شيخ الإسلام. قال: كما أن ابن عبد الهادي لما سرد أسماء مؤلفات ابن تيمية قال: وجواب في الخضر هل مات أو هو حي، واختار أنه مات. انتهى. ما ذكر احتمال أنها قال أولا ثم رجعا، ما ذكر احتمال. ها لو صح يكون هذا قال أولا ثم رجعا، لو في مثل هذا قال لا في غير هذا فرث بعض المسائل، كان هذا أولا ثم رجع عنه لو صح، يحمل على أن هذا كان أولا ثم تبين له أنه مات. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ابن عطية قال لي أبي رضي الله عنه سمعت أبا الفضل ابن الجوهري يقول في وعظه مشى موسى إلى المناجاة فبقي 40 يوما لم يحتج إلى طعام، ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم. إيش؟ قال ابن عطية. نعم أحسن في تفسيره. في تفسيره قال لي أبي رضي الله عنه وسمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول في وعظه مشى موسى إلى المناجاة فبقي 40 يوما لم يحتج إلى طعام، ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم. هذا أحتاج إلى تفسير لأنه مشى 40 يوما ما في دليل. مشى إلى بشر، كيف مشى إلى بشر؟ الخبر هو في الأول كل مشى بأمر من الله، كلهما ما في فرق بين المشي لا هذا ولا هذا، كله أخبر بأنه سيلتقي بهذا العبد الصالح، ما في فرق بين هذا. ها؟ يعني في غير الأحداث أنه إيش يقول مثلا 40 يوما لم يحتج إلى طعام. وجاء أحسن عليكم في حديث الفتون أن موسى صام 30 يوما. نعم كيف يكون محتاج إلى طعام؟ الصائم معناه لابد يفطر، لا ولا ما يكون صائم. لو كان 40 يوم كان لقي 40 يوما صائما، ها يعني صائم متواصلة. لعله يقصد هذا يحتاج إلى دليل، لأن البشر ما يمكن يعيش هذه المدة، ولو كان شيء خاص بموسى لجاءت الأدلة بذلك. نعم ما يقال هذا الشيخ من مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم يصل يومين، هذه 40 يوم هذا في قدرة البشر يصل يومين، لكن 40 يوم ما يمكن. لكن كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم انه يواصل اكثر. ها؟ هم انه يواصل اكثر. ايه قال لو بقي الشهر يزيدكم يواصل يوم، لا ما يزيد اكثر من يوم. اظن مرة احسن عليكم في حديث الفتون انه قال صام ليلها ونهارها. حديث الفتون عن ابن عباس في بعضها عن ابن عباس موقوف، بعضها مرفوع موقوف، قد يكون من أخبار بني إسرائيل. نعم بس يأخذ عن بني إسرائيل. نعم كمل حسن عليكم. وفي الحديث رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجا بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال أنت موسى بني إسرائيل، هل جعل النبوة خاصة من إسرائيل وليس نبوة عامة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت موسى بني إسرائيل. نعم. ولهذا قال تعالى قال له موسى، أي قال للخضر هل أتبعك، أي هل تأذن لي أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت. قلوا أنا بأرضك السلام، كان الأرض فيها خضر ما لا يعرفون السلام، قال من غير مؤمنين. نعم. على أن تعلمني مما علمت، لتعلمني شيئا من العلم الذي علمك الله إياه. رشدا أي ما به الرشد لي أسترشد به، ومع ذلك يتلطف معه لأنه سوف يأخذ منه علما لا يعلمه موسى. وفي هذا دليل على أن طالب العلم على طالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يعامله بالإكرام، وأنه لا يستفيد من علمه إلا بملازمة واتباع لا بمجرد جلسة أو جلستين. هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي الله الكريم، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. قال أي الخضر لموسى

قال رحمه الله: وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام مسائل، فالأولى ما يتعلق بجلال الله وعظمته، وفيه مسائل: الأولى معرفة سعة العلم لقوله: ما نقص علمي وعلمك، وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله. قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله. الله أكبر. الثانية: الأدب مع الله لقوله: فعتب الله عليه. الثالثة: الأدب معه أيضا في قوله: فأردت أن أعيبها، وقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله تعالى، ومن ذلك العلم اللدني. الخامسة: معرفة جوده، معرفة أنواع سعة جود الله تعالى. أنواع سعة جود الله تعالى، ومن ذلك العلم اللدني. الخامسة: الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. السادسة: أسرار تخفى على الأنبياء وغيرهم ما بيعوا الألعاب. السادسة: الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم، في قوله: ستدري إن شاء الله صابرا. ليس العادة الأخيرة. الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم. السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى وجعله سبيل الحوت في الماء طريقا وغير ذلك، ومعرفة هذه مع الأولى هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى وجعله سبيل الحوت في الماء طريقا وغير ذلك، ومعرفة هذه مع الأولى هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. الأولى العلم، أحسن عليكم، ساعة العلم، ساعة وهذه القدرة. نعم، يعني العلم والقدرة. هذه الأخيرة. السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى وجعله سبيل الحوت في الماء طريقا وغير ذلك، ومعرفة هذه مع الأولى هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. الثاني: ما يتعلق في أحوال الأنبياء، وفيه مسائل: الأولى أن النبي يجوز عليه الخطأ. الثانية: أنه يجوز عليه النسيان. الثالثة: فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة لقوله: موسى بني إسرائيل. الرابعة: ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله. حيث لم يصبر بعد من كان. الخامسة: أنه ومن ذل على الشدة أيضا لما رسله ملك الموت لطمه حتى فقع عينه. الخامسة: أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة لقوله: نسيا حوتهما، مع قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان. السادسة: ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد، وذلك من وجوه منها قوله: استطعم أهلها. معرفة إيش؟ بشرية. ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد، وذلك من وجوه منها قوله: استطعم أهلها. ومن قول تعالى في قصة مريم وعيسى: كان يأكلان الطعام. لو تضاف إلى هذه، يعني الشيخ يمكن قد يضيف في مكان آخر. أحسن عليكم. الثالث: مسائل الأصول، وفيه مسائل أعظمها التوحيد، ولكن سبق آنفا فنقول: الأولى الدليل على اليوم الآخر، لأن من أعظم الدلالة إحياء الموتى في دار الدنيا. الثانية: إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر. الثالثة: أنه قد يكون عند غير النبي القول بمفكال الشيخ من يصرح إلا أنه نبي. نعم. أحسن عليكم. الثالثة أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. على قول الفلسفة أنه قد يكون عند غير قد النبي. يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. يعني علم خاص يعني. على قول عدم النبوة. نعم. الرابعة إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها كما قال الشافعي. الخامسة إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. طيب. ذكر فوائد أخرى أحسن عليكم. نعم. قال الرابع ما فيها من التفسير الأولى أن المذكور هو الخضر لا كما قال الحر بن قيس. الثانية أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافا لنوف. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغه كما بلغها. الرابعة أن قوله ألم أقل لك أبلغ من قوله ألم أقل. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغها. الرابعة أن قوله ألم أقل لك أبلغ من قوله ألم أقل. صحيح. قال ألم أقل إنك هذه في خرق السفينة أو في قتل الغلام. قال ألم أقل لك تقوي فيها تأكيد. الخامسة أن قوله يأخذ كل سفينة غصبا المراد سفينة سالمة من العيب. في قراءة شاذة وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة. نعم. حسن عليكم. السادسة تحمل على التفسير. نعم. السادسة أن غداهما هو الحوت. السابعة أن قوله عجبا أي لموسى. غداهما الحوت ايش فيها من الفوائد؟ ماذا؟ هذا تفسير أحسن عليك. ها؟ يذكر مسائل تفسير. تفسير غداه والحوت. ها؟ غداه والحوت يعني مثل ما سبق للأنبياء يحتاجون إلى الطعام وفي حل الحوت. نعم. السلام عليكم. السابعة أن قوله عجبا أي لموسى وفتاه. أنه لا يجوز. الثامنة أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات وإن وقع فيه من وقع. التاسعة أن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيما لقوله كذب عدو الله. العاشرة أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل. العاشرة أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل. بعد موت العامل. نعم. كان أبوهما صالحا. العاشرة أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل. الخامس آداب العالم والمتعلم. ففيه مسائل: الأولى تسمية التلميذ الخادم فتى. الثانية أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشع. الثالثة تعلم العالم ممن دون أنس لما خدم الذي رفعه الله. نعم. صلى الله عليكم. الثالثة شهد له دعوات. نعم. الثالثة تعلم العالم ممن دونه. الرابعة اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها. من دونه الخضر دون موسى قطعا سواء قيل أنه نبي أو ليس بنبي فهو دونه. نعم. الرابعة اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها. اتخاذ إيش؟ اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها. الضمير يعود إلى إيش؟ تعلم العالم ممن دونه. اتخاذ ذلك نعمة. نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها. الخامسة التعلم بعد الرياسة. السادسة تعلم بعد الرياسة مثل بعد النبوة. نعم. السادسة الرحلة في طلب العلم. السابعة رحلة الفاضل إلى المفضول. الثامنة ركوب البحر لطلب العلم. التاسعة شروط الشيخ على المتعلم. العاشرة التزام المتعلم للشروط. الحادية عشر إن شاء الله صابرة. نعم. الحادية عشر الاعتذار بالنسيان. الثانية عشر قبول الاعتذار. الثالثة عشر أدب المتعلم لقوله هل أتبعك إلى آخره. الرابعة عشر قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. الخامسة عشر أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. السادسة عشر أن من المسائل ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب عنها. السابعة عشر إعفاء المعلم مما يكره. الثامنة عشر مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. التاسعة عشر احتمال المشاق في طلب العلم لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أخيرا احتمال المشاق في طلب العلم لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. السادس ما فيها من مسائل الفقه. فالأولى عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. الثانية ليس من شروط الجواز خوف الهلاك بل قد يجوز للإصلاح لقصة الجدار. الثالثة أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له. الرابعة أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير. الخامسة أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال لقوله استطعما أهلها. السادسة أن من لم يعط يتعز بهذه القصة. وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله وقد قيل فإن رددت فما في الرد منقصة عليك وقد رد موسى قبل والخضر. السابعة أن الإجار عندي الإجازة لعل الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء. الثامنة أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم. أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم. المقصود قصة الجدار أنه ما فكرنا وقامه بيدها يعني قامه بيدها ما تكلف يعني كان هذا بخصوصيات الخضر قامه بيده. نعم بلى على ضيافة الضيافة واجبة ولكنهم هكذا قهلوا أما ما أضافوه. نعم عليكم. التاسعة الترحم على الأنبياء وأنه لا ينقص من قدرهم بل هو من السنة. رحم الله موسى لو صبر تقص الله. نعم. العاشرة أن تمني العلم ليس من التمني المذموم. الحادية عشر أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. الثانية عشر كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم. الثالثة عشر خطأ يكفي العلم إلى الله. نعم. الثالثة عشر خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد. الرابعة عشر التعزي باختيار الله وحسن الظن فيما تكره النفوس. الخامسة عشر الخوف من مكر الله عند النعم. السادسة عشر أن قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعد من الشكوى. السابعة عشرة الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها وإن كان معذورا بل مأجورا. الثامنة عشر سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. التاسعة عشر أن الخاضر معروف عندهم في ذلك الزمان لقوله لما عرفوه حملوه بغير نول. 20 احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. 21 شكره نعمة الخلق. 7 المنثور والجامع. 1 القصة بجملتها من أعجب ما سمع ولا يعرف في نوعها مثلها. إيش المنثور؟ المنثور والجامع. الأولى هذا عنوان احتمالي يذكر بعده عدد من الفوائد والمسائل. المنثور والجامع. المنثور والجامع عنوان. قبل ذكر آداب العالم. يدك ذكر هناك جعلها عنوان. نعم 7 المنثور والجامع. العنوان السابع. الأولى القصة بجملتها من أعجب ما سمع ولا يعرف في نوعها مثلها. 2 عين الحياة وما لله من الأسرار في بعض المخلوقات. عين الحياة. نعم. 3 ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة. ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة. 4 نسيان. هذا يؤكد أحسن عليك ما ذكرتم قبل قليل أنه صعب من احتماله. نعم. هذا يؤكد ما ذكرتم قبل قليل في الدرس أن هذه الأمور صعب من احتماله حتى مع الوعد والصبر. صحيح. نعم. 4 نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني مع أنه لم يكلف إلا ذلك ومع أنه زادهما يحمل على الظهر. صحيح. الخامسة من العجب. نعم. 5 الآية العظيمة في الماء لما صار طاقا حتى قيل إن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. 6 أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعرف لكونه تسلط على يوشع بالنسيان العجيب. 7 الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. 8 الرد على منكر الأسباب لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة وتثبيت أبوي الغلام وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى. 9 الرد على الأسباب. الرد على منكر الأسباب. 9 الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت عنه لأنه اعتذر بالنسيان ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. 10 الحكم بالظاهر بقوله عليه السلام نفسا زكية. 11 تسمية المدينة قرية. 12 أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 13 أن المال قد يكون رحمة وإن كان مكنوزا. 14 أن فائدة طلب العلم للرشد. 15 نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عن ما لا يحتمله. 16 أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 17 أن الكلام قد يقتصر فيه على المتبوع لقوله فانطلقا كما في قوله اهبطوا منها جميعا وقوله عز وجل. انتهى أحسن عليكم. بعدها يذكر آية أخرى. رحمه الله الإمام محمد تميز بالسنبطات رحمه الله تفيقه. نعم سمع. أحسن الله عليكم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قلت ثم قص تعالى ما كان من أمر موسى مع الخضر عليه السلام في صحبته له بعد الاتفاق على اتباعه. فقال تعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أي الخضر. قال أي موسى له أخرقتها أي أشققتها وقطعت شيئا منها لتغرق أهلها أي بذلك والاستفهام إنكاري. لقد جئت شيئا إمرا أي لقد فعلت أمرا عجيبا منكرا. يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت فيهما سفينة فكلموهما يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول

فوجد فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض يوشك أن يسقط، فأقامه أي فعدله الخضر وأصلحه حتى لا يسقط. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لو شئت لأخذت أجرا على هذا العمل من صاحب الجدار لتحضر لنا به طعاما، إذ كيف تبنيه لهم مجانا وقد كانوا بخلاء معنا ولم يضيفونا. قال أي الخضر لموسى: هذا فراق، أي هذا وقت الفراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك الآن بتفسير الأفعال التي أنكرتها علي ولم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون عليها في البحر، أي يؤجرونها للركاب طلبا للرزق، أي يؤجرونها للركاب طلبا للرزق، فأردت أن أعيبها بذلك الخرق. والسبب في ذلك: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني لأنه كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة من أصحابها قهرا، فأردت أن أجعل بها عيبا حتى لا يرغب فيها. وأما الغلام الذي قتل، من الفوائد أن المساكين قد يكون عندهم شيء، سماهم مساكين وهم يملكون سفينة، لكنها لا تكفي بحاجتهم، قد يكون المسكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يجد ما يكفي، فهو أحسن حال من الفقير. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، يعني كان أبوه وأمه مؤمنين، وقد علم الله تعالى أن ذلك الولد إذا بلغ وكبر سوف يعقهما ولا يطعمهما. فخشينا، أي فخفت إن بقي حيا وكبرا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني أن يوصل والديه إلى الكفر والطغيان بسبب محبتهما له أو شدة حاجتهما إليه، فيطيع أمره ويميل إلى ما هو عليه ويقراه على ما يفعله حتى ولو كان طغيانا وكفرا. أي فخفت إن بقي حيا وكبرا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني أن يوصل والديه إلى الكفر والطغيان، أي أن يوصل والديه إلى الكفر والطغيان بسبب محبتهما له أو شدة حاجتهما إليه، فيطيع أمره ويميلان إلى ما هو عليه ويقراه على ما يفعله حتى ولو كان طغيانا وكفرا، فيكون بذلك مثله. نعم. البغوي شيخنا قال: وفيك فخشينا، أي فعلمنا. وفي قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا أن يرهقهما يغشيهما. وقال الكلبي: يكلفهما طغيانا وكفرا. قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. ابن عطية ذكر أن بعضهم قال أن الغلام كان بالغا، قال: وقالت فرقة: بل كان بالغا شابا، والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام، ومنه قول ليلى الأخيرية: غلام إذا هز القناة سقاها، وهذا في صفة الحجاج. إيش هذا في صفة؟ في صفة الحجاج. كيف؟ قد كان عاد. وقالت فرقة: بل كان بالغا شابا، والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام، ومنه قول ليلى الأخيرية: غلام إذا هز القناة سقاها، وهذا في صفة الحجاج، يعني أنها سمت الحجاج غلاما. نعم، شو جنس الحجاج؟ أنه يطلق أنها سمت الحجاج غلاما. إيش؟ قالت فرقة أن بل كان بالغا شابا، اللي هو الغلام اللي قتله. كيف نسبه الشافعي؟ هو الأصل أنه لم يطلق على الصغير، لكن أحيانا يطلق على الكبير. قال الشافعي كذا. ومنه قول ليلى الأخيلية: غلام إذا هز القناة سقاها، وهذا في صفة الحجاج. قالوا في الحاشية تمدح الحجاج. سواء كان غلاما حتى ورد في الحديث موسى قال: هذا الغلام الذي بعث بعدي، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. نعم صحيح، هذا الإسراء أبكي لأن غلام بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر من أمتي. نعم، حسن الله عليه. فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي فأردت أن يكون قتلي له سببا أرجو به من الله تعالى أن يبدل أبويه غلاما خيرا منه صلاحا وبرا بهما. وأما الجدار الذي عدلت ميله حتى اعتدل، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، أي في القرية التي فيها الجدار، وكان تحته كنز لهما وهو المال المجتمع، وكان أبوهما رجلا صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يكبرا ويبلغا قوتهما ويستخرجا كنزهما بأيديهما، وقد كان ذلك. هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا بوحي من الله. هذا من مع قصف الغلام من قولة الله، مع قوله وما فعلت أنا به، على أنه نبي. يا سادة دلة قوية الآن، كونه علم أن سيبلغ أشدهما، كونه علم أن هذا كان كافرا، وقوله وما فعلت أنا به، سادة دلة قوية لمن قال أنه نبي. هو الصواب. نعم، أحسن الله عليكم. فأراد رب نعم ويستخرجا كنزهما بأيديهما، وقد كان ذلك رحمة من ربك بهما، وما فعلته عن أمري، يعني وما كانت أفعالي هذه ناتجة عن إرادتي واختياري، وإنما فعلتها بأمر الله تعالى وتعليمه. ذلك الذي وضحته لك هو تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي هو تفسير الأمور التي لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. ثم ذكر تعالى قصة ذي القرنين، فقال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. في زيادة في استنباط الإمام محمد بن وهاب. هذا فقط الذي ذكره في قصة الشيخ السعدي أحسن الله إليك. إشكال. أحسن الله إليك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم أحسن الله إليكم. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

أحسن الله إليكم. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوي من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. طيب. نعم بقي كثير. غدا إن شاء الله نكمل السؤال القادم إن شاء الله توقف الدروس غدا إن شاء الله نكمل الصف. نعم إن شاء الله بحول الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حده وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.